بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في أخريات كتاب رحيق المختوم تعريف بالبيت النبوي الكريم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه والحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم. يقول: كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، يعني كانت أسبق من النبي صلى الله عليه وسلم في السن وأكبر، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها وكان له منها أبناء وبنات، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأما رقية أم كلثوم فقد تزوجهما عثمان ابن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى، وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب بين بدر وأحد، ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، كل دول أولاد علي بن أبي طالب من فاطمة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من 4، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأغراض كثيرة، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن، واثنتان توفيت في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة. يعني 2 ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. يبقى الزوجة الأولى خديجة رضي الله عنها، واختلف العلماء هل هي أفضل أم عائشة، ومن أحسن ما قيل في ذلك أن خديجة أفضل في نفسها وعائشة أفضل للأمة. ولا شك في من تدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في الأدلة أن خديجة مقدمة على عائشة لعدة أمور، منها ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، ذكر منهم مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هي من النساء الكملة، ولم يذكر عائشة، خذ بالك. وأيضا في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة ولم أراها قط، فقلت: ما لك ولحمراء الشدقين هلكت في الظهر، أبدلك الله خيرا منها. سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أبدلني الله خيرا منها. هنا موطن الشاهد، ما أبدلني الله خيرا منها، فده دليل على أن خديجة أفضل من خيرا من عائشة، خذ بالك، والله أعلم، والمسألة فيها خلاف سائر. دي بالنسبة للزوجة الأولى خديجة، كانت من أكمل النساء وأعقل النساء، ووقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبادرت بالإسلام، وهي أول النساء إسلاما رضي الله عنها، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات رائعة لا تخرج إلا من امرأة عاقلة. قالت له صلى الله عليه وسلم لما قال لها: لقد خفت على نفسي، أول ما نزل عليها الوحي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصدق الحديث وتحمل الكل وتطعم الطعام وتعين على نوائب الحق أو تعين على نوائب الدهر، أو كما قالت رضي الله عنه. فثبتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له كلاما حسنا رائعا، استدلت بشمائل أخلاقه وجميل محاسنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخزى أبدا، وأن سنة الله في كونه وفي خلقه أنه لا يخزي الإنسان الكامل الذي اكتملت فيه شمائل الأخلاق ومحاسن الشيم. وكان هكذا صلى الله عليه وسلم وأزيد عليه الصلاة والسلام. فخديجة كانت أولى زوجاتي، مكث عنها معها صلى الله عليه وسلم سنية، أغلب سنية عمره لم يتزوج عليها. يبقى هنا غالب فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع خديجة، خدت بالك؟ يعني تقريبا أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة مع امرأة واحدة وكانت تكبره في السن، خدت بالك؟ طبعا الأمور دي بينص عليها العلماء وبيستذكروها للرد على المنافقين والكفرة الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أو يحاولون أن يجدوا شبهة للمدخل على نبي الإسلام وعلى دين الإسلام في مسألة تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام. وهو هيقول كلام جميل هنا، المرأة الثانية أو الزوجة الثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران ابن عمرو فمات عنها. وسودة كانت امرأة كبيرة طاعنة في السن. ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها في شوال 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة بسنتين 5 أشهر تزوجها وهي بنت 6 سنين العقد يعني، وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين، وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها. الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات الطاهرة المطهرة. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة بالغة أو لحكم، منها أولا لكي يوثق الرابطة بينه وبين الصديق، ثانيا لكي تعي عنه. وسيدة عائشة كانت من أذكى النساء وكانت فصيحة بليغة. وليقرأ بس حديث أم زرع يقف مشجوها أمام هذه العبارات التي تكلمت بها عائشة، ليس مش بتقرأ من ورقة، دي حفظها مع صغر ذنها، بتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس 11 امرأة فتعاقدنا واتفقنا ألا يكتمنا من خبر أزواجهن شيئا. وسردت بقى 11 واحدة بتتكلم باللغة العربية الفصيحة الغريبة، يعني حتى مش من اللغة الدارجة، خدت بالك؟ وانت تقرأ الكلام لازم تبص في الفارس عشان نشوف معاني الكلمات اللي تكلمت بها السيدة عائشة. يعني انا قلت لك الكلمات كده من غير ما تقول، من غير ما اقول لك المعاني وتعرفش، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل خدت بالك فيرتقى، واللي تقول زوجي عياياء غياياء خدت بال حضرتك، طبقاء كل داء له داء، والتانية تقول زوجي فلكي أو شجكي أو جمع كل لكي، خدت بالك كلام عجيب. يعني ايه الكلام ده؟ كل ده السيدة عايشة حفظها من حفظها، وعينها تزوجها صغيرة، الكلام ده طبعا في سن صغير، يعني مثلا انت ما الكلام ده لما يصدر من امرأة عندها 60 سنة، نقول مع تجارب الحياة وما مرت به من السنين وسمعت الكلام ده 10 المرات أو 100 المرات حفظة. سيدة عائشة مع صغر سنها كانت ذكية فطنة بليغة فصيحة، حتى قال قائلهم لم أسمع خطيبا أفصح من عائشة. سيدة عائشة من توقف تخطب وتتكلم لا تبارى ولا يعني تجارى في الفصاحة والبلاغة وفي ذكائها. وكانت طيبة ذكية مطهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب إلا الطيب عليه الصلاة والسلام. المرأة الرابعة حفصة بنت عمر ابن الخطاب، تأيمت من زوجها خنيس ابن حذافة السهمي بين بدر وأحد، تزوجها صلى الله عليه وسلم 3 من الهجرة لتوثيق الرابطة بينه وبين عمر وجبرا لخاطرها. وحفصة كانت بنت أبيها كما قالت عائشة، خدت بالك؟ تقول حفصة كانت بنت أبيه، يعني فيها شيء من أخلاق عمر رضي الله عنه. وكانت امرأة صوامة قوامة كما وصفها جبريل عليه السلام، قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وزينب بنت خزيمة من بني هلال، دي رقم كم دي؟ 5. من ابن عامر ابن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. كانت تحت عبد الله بن جحش فاستشهد في أحد، تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 4، ماتت بعد الزواج بشهرين أو 3 أشهر. لاحظ شوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، دي زوجها مات في الجهاد، واحد مات في الهجرة، خدت بالك؟ يعني أنت بتلمس أصلا مدى رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومرؤته وحسن أخلاقه. أيوة لازم تعرف الكلام ده عشان ترد على الناس الكفرة. هو دلوقتي الناس اللي هم بيحبوا يتأنقوا في الزواج بدور على مين؟ واحدة تكون جميلة وشقرة وعينها خضرة وتكون بنت، صح ولا مش صح؟ وبعدين بقى بسلطانه ومنصبه يتزوجها أو بماله وفلوسه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ها بعد ما تجاوز 50 صلى الله عليه وسلم. اللي بعديها أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية، اسمها هند، كانت تحت أبي سلمة فمات عنها في جمادى الآخرة سنة 4، تزوجها صلى الله عليه وسلم في شوال من نفس السنة بعد وفاة زوجها. وأبو سلمة من المهاجرين ومن أفاضل المهاجرين، حتى قالت أم سلمة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ومن خيرا من أبي سلمة؟ مين أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هو فيه أفضل منه؟ قلت فأبدلني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى برضه في معنى ليه مروءة وحسن الخلق، جبر خاطر هذه المرأة رعايتها. السابعة زينب بنت جحش ابن رباب من بني أسد ابن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل نزول آيات القرآن بإبطال التبني، كان التبني مباحا أو على الأصل على عادة العرب، كان الرجل إذا تبنى ابنا ينسب له، فكان زيد يدعى زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم زيدا بتزويجه زينب، وزينب قرشية أصيلة وزيد مولى، خدت بالك؟ فكأن يعني لم يحصل بينهما وفاق ولم يحصل بينهما سكن ومودة، فكان زيد يشكو زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ زيدا ويقول أمسك عليك زوجك. ها؟ فنزلت الآيات بإبطال التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، خدت بال حضرتك؟ فبطل التبني. فلما بطل التبني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن يتزوج زينب ليبطل التبني بالقول والفعل، بالقول وليه والفعل. وأحيانا يكون الفعل أبلغ، الفعل يكون إيه؟ أبلغ في إبطال هذه العادة التي كانت متأصلة عند العرب، خدت بال حضرتك؟ لأن طبعا كان كل ما تبنى إنسان يرثه، يعني الابن بالتبني ده كان بيرث، ولا يتزوج الأب إيه؟ زوجة ابنه بالتبني، ده ابنه، خدت بالك؟ فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة الجاهلية وأن يؤكد في بطلانها بأن يتزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. فأراد زيد أن يطلقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه حرجا بالغا، وكان صاحب قلب رقيق عليه الصلاة والسلام، وخشى صلى الله عليه وسلم أن يتكلم المنافقون. يقولوا إيه المنافقين؟ يقول المنافقون انظروا تزوج امرأة ابنه، جميل، فأخفى في نفسه ذلك وقال له أمسك عليك زوجك، كما قال سبحانه وتعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. العجب أن بعض الكفرة يقول لك بص شوف بص، ويخترع بقى قصة كده ويدور في القصص الموضوع، يقول أصلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب زين، استغفر الله. شوف الكفر، وده من السفه، ده من سفه العقول ومن العمى. طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زينب وكانت تعجبه، طب ما هي نشأت يعني قريبا منه وكانت قريبته، لما لم يتزوجها وهي بكر؟ خدت بالك؟ وهل كان احد يمنعه؟ يعني ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجها زيد، يحصل بينهما مشاجرة ونفرة ويقول له أمسك عليك زوجك، ثم بعد ذلك يتزوجها بعد أن تطلق؟ إنما تزوجها صلى الله عليه وسلم لأجل إبطال هذه العادة الجاهلية. والسيدة عائشة الآية دي في سورة الأحزاب من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: من حدثكم أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، لو كان كاتما شيئا لكتم، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ده فيه عتاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، عتاب شديد، ومع ذلك كان يقرأ بها في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ها، وهذه الآية بلغها صلى الله عليه وسلم الناس. ها، يبقى شوف آية فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بلغها للناس، وهذا لأجل هذه الحكمة البالغة، إبطال التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يمين تولى التزويج ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وبذلك كانت تفخر زينب على أزواجه، تقول: أنتم زوجتم بالأباء والأمهات، وأما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. المرأة الثامنة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس ابن شماس، فكاتبها، فقضى صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة 6 من الهجرة. جويرية دي امرأة بنت أمير زي بنت ملك، خدت بالك؟ يعني لها منزلة كبيرة في قومها،